وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي الفضل عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: أسأل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، في هذه الأحاديث التي قبلها حث على الدعاء والرب إلى الله عز وجل في حاجاتك كلها، كما قال جل وعلا: أدعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. ومن أنفع ذلك: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغني بفضلك عما سواك، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. هذا من أجمع الدعاء: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغني بفضلك عما سواك، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. هذه دعوات عظيمة. وهكذا سؤال العافية كما جاء في حديث عباس، وجاء في حديث الصديق أن الرسول أمر بسؤال العافية: فما أعطي أحد خيرا وأوسع من العافية، سأل ربه العافية: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. في حديث ابن عمر أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم صباح ومساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك وتعالى من تحتي. هكذا سؤال الله ثبات على الحق: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هذه من جوامع الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وهكذا: اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني، اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني. وفق الله في جميعنا. السلام عليك. السلام العافية في كل أمر. السلام عليك. مثلا إذا رأى مبتلى أو في الدنيا والعافية في كل شيء، اللهم إني أسمى العافية في الدنيا والآخرة في كل شيء. العافية من جميع الأسوأ، من جميع الأدواء، من شر الدنيا والآخرة، المرض وغيره. رأى مبتلى بينه وبين نفسه، ما هو في كل شيء، في كل وقت. صلى عليك. لو مثلا سمع خبر مثلا غير سائر المسلمين يقول نسأل العافية أو إن لا يرجعون المصائب إن لله وإنا إليه راجعون، وسؤال العافية عند المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول صلى الله عليه وسلم: إني أسأل العافية معها. طيب، هذا مع هذا. صلى الله عليك. وعلى المبتلى، لو رأى شخصا وهو يصلي مبتلى، هل يدعو برفع البلاء هو يصلي؟ يعني قال الحمد لله ثاني امتلاه به هو يصلي رآه. ما في بس السجود أو في آخر الصلاة، ما في بس. نعم. الدعاء محل السجود وآخر الصلاة قبل أن يسلم. نعم. السلام. والسؤال. أنا أعمل في ورشة يا شيخ. إيه. وجانا مندوب بتاع مصنع. إيه. لإصلاح ونش. إيه. فلما عملنا الصيانة، الفن اللي عمل الصيانة حدد السعر 800 ريال للإصلاح. إصلاح الخلل. إصلاح الخلل. إيه. فجاء عامل آخر وقال أنا لا يفهم، فيرفع السعر. عامل آخر من نفس الورشة. جاء عامل آخر. أي وقف معه مندوب المصنع من جنس الحادث الأول. أي نعم. من جنس الحادث ولا حادث آخر؟ نفس الإصلاح الأول، يعني راعي المصنع يزيدوها قال زيدوا يزيدوها، والمندوب بتاع المصنع ما كان الزيادة الوكيل. أيوه. يعني مرة مرة كذا ومرة كذا. أيوه. زيدوا 1000 ريال. فلما زدت 1000 ريال وأخذ أصل الفاتورة قالوا رجعوا في صورة الفاتورة السعر إلى 800 ريال. فلما سألت عن ذلك قال نحن متفقين مع مندوب المصنع أن نعطيه 10% ونحن نستخرجها لكن الزيادة الوكيل. أي نعم. هذا ما يجوز، يكون سعر واحد عشان العمل واحد سعر واحد. الواجب على الوكيل أن يتقي الله ويؤدي الأمانة، يكون عمله واحد وهم يتلاعب مرة ياخذ من ذا ومرة ياخذ من ذا. الواجب عليه يتقي الله ويكون أجر واحد على ما عمده بصاحب المصنع، وإذا صاحب المصنع بيعطيه أجرة ما تعده أما شهرية ولا يومية ولا سنوية. ومن يتلاعب على الناس هذا يقول 800 وهذا يقول 1000 هذا ما يجوز تلاعب. هو خلاص السؤال هو يعمل معهم هل عمله جائز معهم ولا هل يخرج منهم؟ إذا كانوا يتلاعبون لا تسمعهم، لا تعودهم على بعض. إذا كانت رأيت أنهم تلاعبوا إذا مرت وحده وتابوا، ومن كان لا يتلاعبون هذا الدهال داوهم يتلاعبوا من الناس